بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مراي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأت ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، فهي الصلاة التي تفعل وقت الجمعة في يوم الجمعة. وقوله الجمعة بضم الجيم وتثليث الميم وإسكانها، ففيها أربع لغات: ضم الجيم وتثليث الميم، جمعة جمعة جمعة جمعة والإسكان. هذا ما يتعلق بضبط اللفظ. وسميت جمعة قيل لجمعها الخلق الكثير، لأنها تجمع خلقا كثيرا، وقيل لأن آدم عليه السلام جمع خلقه فيها، وقيل سميت جمعة لما جمع الله تعالى فيها من الخير، وقيل سميت جمعة لأن الله تعالى جمع فيها من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها. وهذا القول أقرب، وهو أن الجمعة سميت جمعة لأن الله عز وجل جمع فيها من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها. وهذا القول في الواقع يجمع الأقوال السابقة التي لجمعها الخلق الكثير، ولأن آدم خلق فيها، لأن هذه إما أن تدخل في الكونية وإما أن تدخل في الشرعية. وفرضت صلاة الجمعة بمكة قبل الهجرة عند أكثر العلماء، وقيل إنها فعلت في مكة على سبيل الجواز، وأما الفرض فكان في المدينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة. إذن أفضل الأيام باعتبار الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضلها باعتبار السنة هو يوم عرفة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا باعتبار الأسبوع، وأما باعتبار السنة فهو يوم عرفة. وهذا اليوم جمع الله تعالى فيه خصائص كونية وشرعية. أما الكونية فمنها أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم عليه السلام، وثانيا أن فيه كمل خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وثالثا فيه أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض. رابعا فيه تقوم الساعة ويبعث الناس. وخامسا أن الله تعالى هدى هذه الأمة إليه وأضل عنه اليهود والنصارى. أما الخصائص الشرعية لهذا اليوم فهي كثيرة، منها أولاً مشروعية صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام، ومنها مشروعية الاغتسال لهذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال: غسل الجمعة واجب على كل محترم. ومنها مشروعية التطيب والسواك، ومشروعية التكبير، ومشروعية التبكير إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومنها أيضا مشروعية الإنصات للخطيب لقوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومنها أيضا مشروعية قراءة سورة الكهف في يومها أو في ليلتها. ومن خصائص هذا اليوم النهي عن تخصيص يومه بصيام أو ليله بقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، يعني من بين سائر الليالي والأيام. والنهي إنما هو عن التخصيص، وأما لو صامه لا تخصيصا له وإنما لكونه وافق عادة أو نحوه فلا بأس. ومنها أيضا من خصائصه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. ومنها أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان. ومن خصائصها أيضا أن صلاة الجمعة لها قراءة، أن لها قراءة مخصوصة، وهي سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين. ومن الخصائص أيضا النهي عن السفر يوم الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي إلا أن يؤديها في طريقه. ومن الخصائص تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. ومنها أيضا أنه لا نهي في يوم الجمعة قبل الزوال عند بعض العلماء، أنه ليس هناك نهي، فيجوز أن يصلي قبل الزوال يوم الجمعة على قول. ومنها أيضا استحباب تجمير المسجد الجامع ليكون مهيئا للمصلين، وقد وردت في ذلك آثار. ومنها أيضا أنه يوم تكفير السيئات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن خصائصه أن فيه ساعة الإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجاها ساعتان: الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثانية آخر ساعة بعد العصر. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن صلاة الجمعة لا تقام إلا في الأوطان، فلا تقام في السفر. ومن خصائصها أنها لا تجمع إلى ما بعدها، فلا يصح أن يجمع العصر إلى الجمعة. ومنها أيضا أنه لا راتبة قبلها، ليس لها سنة راتبة قبلها، بل يصلي كما في الحديث ما قدر الله تعالى له. ومن خصائصها أيضا اشتراط الوقت، فالوقت شرط لها، فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده. واختلف العلماء رحمهم الله، هل الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو هي هل الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة أو أنها بدل عن الظهر؟ فالمذهب أن الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة، والقول الثاني أنها بدل عن الظهر. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل، ليس الخلاف لفظياً وإنما يترتب عليه مسائل. منها أولاً أننا إذا قلنا إنها فرض الوقت فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه، فلو نوى ظهراً حتى لو كان يصلي ركعتين لم تصح. ومنها أيضاً أنها تصح قبل الزوال إذا قلنا إنها فرض الوقت وصلاة مستقلة، وإن قلنا إنها بدل عن الظهر لم تصح إلا بعد الزوال. ومنها أيضاً أنه ليس لمن قلد الجمعة أن يؤم الصلوات الخمس، فإذا قيل صلي الجمعة عين شخصاً لأن يصلي الجمعة ليس له أن يصلي الصلوات الخمس لأنها صلاة مستقلة، وإذا قلنا إنها بدل عن الظهر صح. ومنها أيضاً أنها لا تجمع إلى صلاة العصر لأنها صلاة مستقلة، وأما إذا قلنا إنها بدل عن الظهر فعلى قول تجمع. يقول المؤلف رحمه الله تجب على كل ذكر. قوله تجب، مراد المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة تجب بيان من تجب عليه الجمعة لا بيان وجوبها، لأنه أمر معلوم، فمحط الفائدة هنا على من تجب للوجوب. فهمتم؟ المؤلف لم يرد بقوله تجب، لم يرد أن يبين أن الجمعة واجبة لأن هذا أمر معلوم، وإنما أراد أن يبين على من تجب. وهذا يتكرر كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، فتجد مثلا في كتاب الزكاة يقول تجب الزكاة مع أنها ركن من أركان الإسلام، فهو لم يرد أن يبين الحكم وهو أن الزكاة واجبة لأن هذا أمر معلوم، وإنما أراد أن يبين على من تجب. إذن محط الفائدة هنا على من تجب لا وجوبها. يقول تجب على كل ذكر، فخرج بذلك الأنثى فلا تجب على المرأة، وقد حكي الإجماع على عدم وجوبها على المرأة إلا ما ذكر من قول شاذ ذكره صاحب الإنصاف وذكره في الإنصاف وفي غيره أنها تجب على المرأة، لكن هذا قول شاذ لا يعول عليه. وخرج به أيضا الذكر، خرج به الخنثى المشكل لأنه لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، والوجوب لا يكون إلا بأمر متيقن، لكن مع ذلك قالوا يستحب له أن يحضر احتياطا. قال رحمه الله مسلم مكلف، هكذا عبر أكثر الأصحاب رحمهم الله، مسلم مكلف. ولو حذف هذان الوصفان لكان أخصر وأحسن، ووجه ذلك أن الإسلام والتكليف شرطان لكل صلاة، والكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة، الكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة، فالإسلام والتكليف شرطان لوجوب ماذا؟ لوجوب كل صلاة، فلا حاجة أن يخص الجمعة بذلك، مع أن المؤلف أراد سياق شروط وجوب الجمعة، فالكلام هنا في شروط وجوب الجمعة الخاصة. وقوله مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو المسلم، فخرج به الكافر فلا تجب عليه بل ولا تصح منه لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر، وهذا أمر معلوم. الثاني مكلف أي بالغ عاقل، فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا، ولا تجب على من لا عقل له، لأن الصلاة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. يقول المسلم مكلف حر خرج به الرقيق فلا تجب عليه، قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة غيره، وقياسا على عدم وجوب الجماعة عليه، قياسا على عدم وجوب صلاة الجماعة على العبد، هذا الذي عليه كثير من العلماء. وقيل إن الجمعة تجب على العبد لأنه داخل في عموم الخطاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو داخل في الذين آمنوا فتجب عليه. وأما قولهم إنه مشغول بخدمة سيده، فيقال إن خدمة الله عز وجل مقدمة على خدمة سيده، خدمة الله مقدمة. وأما قياس ذلك، القياس على عدم وجوب صلاة الجماعة عليه، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن لا نسلم عدم وجوبها على العبد بل تجب عليه الجماعة، والوجه الثاني أننا لو سلمنا أن الجماعة لا تجب فهناك فرق بين الجمعة والجماعة، لأن الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة، فقد يكون فيه ضرر على سيده، بخلاف صلاة الجمعة فإنها لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة. واستدلوا رحمهم الله على عدم الوجوب أيضا بحديث طارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والحديث في السنن وصححه بعضهم. يقول رحمه الله: وكذا على مسافر لا يباح له القصر، أي تجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر في سفره. أحسن، لا عذر له. نعم، لا عذر له، لا عذر له، فإن كان من اتصف بالأوصاف السابقة وهو المسلم البالغ العاقل الحر، إن كان معذورا أي قام به عذر شرعي من مرض أو نحوه مما يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يعذر. فقول لا عذر له أي ليس له عذر يبيح له ترك الجمعة، فإن كان له عذر لم تجب عليه. قال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر، أي تجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر. والمسافر الذي لا يباح له القصر ثلاثة: الأول من سافر سفر معصية، والثاني من كان سفره دون مسافة القصر، والثالث من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، أي نوى إقامة تقطع حكم السفر وهو أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، فهذا تلزمه الجمعة بغيره، تلزمه الجمعة بغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: وعلى مقيم خارج البلد، أي تجب الجمعة على المقيم إذا كان خارج البلد، إذا كان بينهما الضمير عائد على المسافر الذي لا يباح له القصر وعلى المقيم الذي خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. فإذا كان بينهما فرسخ فأقل فحينئذ تجب عليه الجمعة، أي من كان خارج البلد ومن كان داخل البلد إذا كان مسافرا. وهذه المسألة قبل في قول المؤلف رحمه الله على مسلم مكلف، مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل. والدليل على اشتراط التكليف هنا قالوا لأن غير المكلف، لأن غير مكلف لا تلزمه الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، وهو كذلك. فغير المكلف لا تلزمه الواجبات الشرعية إلا في حالين: الحال الأولى ما يتعلق بالمال كالزكاة فتجب عليه، لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. هذه المسألة الأولى مما لا يشترط له التكليف. المسألة الثانية ما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل، ما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل كضمان المتلفات، فالمتلفات يستوي في ضمانها المكلف وغير المكلف، فمن أتلف مالا لشخص وجب عليه ضمانه حتى لو كان صبيا أو مجنونا، لأن هذا حق للآدمي، وحق الآدمي لا يراعى فيه المكلف وغير المكلف، بل يجب الضمان مطلقا، ومثل ذلك المجنون والمعتوه. لكن تصح الصلاة من الصبي إذا كان مميزا دون المجنون. إذن المكلف، المكلف لا تلزمه الواجبات الشرعية إلا في مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بالمال كالزكاة، وهو الزكاة، لأن الزكاة تجب في عين المال ولا ينظر إلى أن كون المالك مكلفا أم غير مكلف. والذين في أموالهم حق معلوم، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إيش في أموالهم، فهي تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. الثاني ما أنيط الحكم فيه بسبب، فيجب عند وجود سببه سواء كان مكلفا أم غير مكلف، وهو ضمان المتلفات. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما، الضمير عائد على المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم الذي خارج البلد، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل بالكيلوات كيلو وستمائة متر تقريبا، فعلى هذا ثلاثة أميال بالكيلوات تكون أربعة كيلوات وثمانمائة متر تقريبا، أربع كيلوات وثمانمائة متر تقريبا. إذا من كان في البلد أو كان خارج البلد وبينه وبينها فرسخ فأقل تجب عليه الجمعة، وهذا هو المذهب. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة أو أكثر، فمنهم من قال إن من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة، فلا تجب الجمعة على من كان خارج البلد مطلقا، قالوا لأنه ليس من أهل البلد فلا يلزمه الاجتماع معهم، لما كان من غير أهل البلد لا يلزمه أنه إذا جمعوا أن يجتمع معهم. والقول الثاني أنها تجب على من كان خارج البلد إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، بحيث لو صلى الجمعة رجع إلى أهله قبل أن تغرب الشمس، فهذا تلزمه الجمعة. وعلى هذا فمن بينه وبين الجمعة نصف يوم فإنها لا تجب عليه للمشقة. والقول الثالث أن الجمعة واجبة على من سمع النداء، فالحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه الحضور ولو كان خارج البلد، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأما من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا سمع النداء أم لم يسمع. إذن الجمعة تجب على من كان في البلد مطلقا، سمع النداء أم لم يسمع. وأما التفصيل بين السماع وعدمه فهذا لمن كان خارج البلد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على من يباح له القصر. شرع المؤلف رحمه الله في بيان محترزات القيود السابقة، فقال: ولا تجب على من يباح له القصر، أي لا تجب الجمعة على مسافر يباح له القصر. والمسافر الذي يباح له القصر من اتصف بأوصاف ثلاثة: الوصف الأول أن يكون سفره مباحا، والوصف الثاني أن يبلغ مسافة القصر، والوصف الثالث أن لا ينوي الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام. فيقول المؤلف: لا تجب على من يباح له القصر. فالمسافر إذا كان يباح له القصر لا تجب عليه. فمثلا لو أن مسافرا قدم إلى بلد ونوى الإقامة لمدة 2 يوم، قدم يوم الخميس ويريد أن يخرج من البلد يوم السبت، فهذا مسافر يباح له القصر فلا تجب عليه الجمعة. والمسافر على المذهب من حيث وجوب الجمعة على قسمين: القسم الأول أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصر، قالوا فتلزمه الجمعة بغيره، بمعنى أنها إذا أقيمت لزمت. والثاني أن تكون إقامته لا تمنع القصر، وهو المسافر غير المقيم، فهذا لا تلزمه الجمعة مطلقا. هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور. إذن المسافر إن نوى الإقامة في بلد إقامة تمنع القصر فتلزمه الجمعة. فلو نوى أن يقيم مثلا 5 أيام 10 أيام وأقيمت الجمعة فتجب عليه الجمعة بماذا؟ بغيره. وأما إذا كانت إقامته لا تمنع القصر، وهو المسافر غير المقيم الذي يباح له القصر، قالوا فلا تلزمه الجمعة مطلقا، وهذا أيضا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الجمعة تلزم المسافر مطلقا، فتلزمه تبعا لغيره، يعني تبعا للمقيمين، فإذا أقيمت الجمعة والمسافر في البلد لزمه أن يصلي معهم الجمعة، سواء أقام إقامة تمنع القصر أم لا، لعموم النصوص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر داخل في عموم يا أيها الذين آمنوا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا وجب إجابة النداء بالصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة، فلا أن يجب ذلك في الجمعة التي لا تتكرر إلا في الأسبوع مرة واحدة من باب أولى. ولأن ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم كذلك، فكثير من الأعراب ومن غير الأعراب يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وربما صادف قدومهم يوم جمعة ولم ينقل أنهم كانوا يتخلفون عن الجمعة. والحقيقة أن مذهب الجمهور، وإن كان هو مذهب الجمهور، ليس له دليل صحيح، ليس له دليل صريح في عدم وجوب الجمعة على المسافر تبعا لغيره. أما إقامة المسافر للجمعة فهذا لا أصل له، فكون المسافرين يقيمون الجمعة نقول هذا من البدع، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه بين مسألتين: المسألة الأولى أن يقيم المسافرون الجمعة حال سفرهم، فهذا من البدع وهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه صلى الجمعة في سفره، بل في عرفة، في أعظم مجمع، في أعظم مجمع لم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر. والدليل على أنه صلى الظهر إيش؟ لا، غيرها، أنه أذن بعد الخطبة، خطب بهم ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذن نقول الجمعة لا يصح أن يصليها المسافرون، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال من العلماء تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني ما دام أنه يجوز أن تصلى جماعة الظهر فتصلى الجمعة، فهذا القول كما تقدم مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أعني القول بأنها تصلى أو تشرع للمسافرين هو مذهب أهل الظاهر، مذهب ابن حزم وأهل الظاهر، واختاره بعض المتأخرين منهم الشيخ صديق حسن خان، فقال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، ولكن هذا القول ضعيف. إذن الجمعة بالنسبة للمسافر إقامتها بحيث أنهم ينشئون الجمعة نقول هذا لا أصل له. أما صلاته تبعا لغيره، صلاة المسافر للجمعة تبعا لغيره، فالمذهب إن أقام في البلد إقامة تمنع القصر لزمت، وإن أقام إقامة لا تمنع القصر لم تلزم. والقول الثاني أنها تلزمه مطلقا للعموم، والله أعلم. نقف على قوله وعلى ولا على عبد ومبعض. نعم نعم. وين تصلي؟ بإجماع المسلمين كل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت. المرأة لا تجب عليها الجمعة، لو صلت الجمعة فرضها ماذا؟ الظهر. لو حضرت الجمعة أجزأتها. المسافر السائر في طريقه لا تجب عليه الجمعة، لو توقف مثلا في محطة وصلى أجزأت، ما في إشكال. نعم، لا، الوجوب ما تجب، المسافر السائر لا تجب، ولو صلى أجزأت. شيخنا دليل من قال بعدم وجوب الجمعة على العبد، ذكرتم أن هذا الحديث صحح، لا الحديث فيه ضعف. الصحيح يعني المسألة مسألة وجوب الواجبات على العبادات على الرقيق كالحج يعني الصيام ما في إشكال. للعلماء فيه ثلاث أقوال، منهم من يقول إنها لا تجب عليه مطلقا، لا تجب الجمع والجماعات وكذلك الحج لأنه مشغول في خدمة سيده، ومنهم من قال إنها تجب مطلقا للعموم، ومنهم من قال تجب إن أذن له سيده، والصحيح أن العبد كغيره. المسألة الآن تذكر على سبيل الناحية العلمية ولا ما فيها غير موجودة الآن.